إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الصورة الكريمة التي سنتناولها بمشيئة الله تبارك وتعالى بالشرح والبيان هي الصورة التي تلي صورة الزمر في ترتيب المصحف، وهي الصورة التي قبل صورة فصلت والتي تسمى أيضا بصورة السجدة. هذه الصورة هي صورة غافر، وكما جرت العادة عند الابتداء في شرح صورة من صور القرآن الكريم على هذا الترتيب الذي نسجناه منذ عهد، هو أننا سنحاول أن تكون هناك مقدمة في التعريف بهذه الصورة العظيمة من صور القرآن الكريم. إذن هذه الصورة اشتهرت بهذا الاسم وبأسماء أخرى. من الأسماء المشهورة المتداولة عند القراء وعند أئمة التفسير أن هذه الصورة سميت بصورة غافر، وهذه التسمية مثبتة في بعض المصاحف، ولا سيما مصاحف المغرب، بلاد المغرب، وبعض كتب التفسير أيضا عنونت هذه الصورة بهذا الاسم صورة غافر. وسبب تسميتها بهذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوصف أو هذه التسمية في مطلع هذه الصورة، فقال سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. والغافر هنا هو صفة من صفة الأفعال، لأن الاسم هو الغفور والغفار، أما غافر أو غافر الذنب فهذه صفة من صفة الأفعال مشتقة من مادة غفر، وغفر فيها معنى الستر والوقاية، الستر والوقاية مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يضعه المقاتل على رأسه كي يقي رأسه من السهام والنبال، يعني يقي رأسه من الضربات. ثم فيه ماذا؟ فيه ستر لرأسه، ستر لرأسه. ولهذا معنى الغفر كما قال العلماء هو محو الذنوب وسترها، محو الذنوب أي التجاوز عنها بالعفو والمحو، وفيها المعنى الثاني وهو ماذا؟ وهو الستر، وهذا يدل على كرم الله عز وجل ورحمته بعباده المؤمنين، لا سيما إذا استغفروه طلبوا منه المغفرة فإنه يسترهم، وهذا أمر مشاهد. كم من إنسان يقع في الخطايا وفي الذنوب ويقترف كبائر الذنوب والناس لا يعلمون منه ذلك، ولو علموا منه ذلك لنفروا منه أو هجروه أو ذموه، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يستر عبده. ثم إذا قام بالحسنة أو استغفر الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه بمعنى أنه لا يؤاخذه بالذنب، هذا معنى كلمة غفر، ويؤخذ منه الاسم الغفار كثير المغفرة والغفور، ومنه هذه الصفة أي أن الله عز وجل غافر، أي غافر الذنب، يعني يستر الذنب عن عبده، يستره في الدنيا ويستره أيضا في الآخرة، لأن الستر أيضا كما يكون في الدنيا يكون في الآخرة. فيوم يفضح الله عز وجل العباد ويفضح أهل الإجرام على ما اقترفوا في هذه الدنيا من جرائم وكبائر، الله سبحانه وتعالى لما يقرر العبد المؤمن، يعني يقرره بذنوبه يعرفه إياها، ثم إذا أقر العبد وقال يا رب إني فعلت كذا، يقول له الرب الكريم قد سترتها عليك اليوم وأنا أغفر، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، لأن المحو يحتاجه في الآخرة والستر يحتاجه في الدنيا. فهذه الصورة بيّن فيها الله سبحانه وتعالى أنه غافر للذنب. بعض المفسرين قال أن غافر الذنب هو ذنب المؤمنين، وهذا فيه نوع قصور، لأنه يقال غافر الذنب لجميع الناس، المؤمن إذا وقع في الذنب كبيرة أو صغيرة ثم تاب واستغفر وأناب فإن الله عز وجل يغفر له الذنب لا شك، وكذلك الكافر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر إذا تاب إلى الله عز وجل، يعني ترك الكفر ودخل في الإيمان، فلا شك أن الله عز وجل يغفر له كفره، يغفر له كفره، إذن فهو غافر لذنب الناس جميعا، المؤمنين والكفار منهم. هذه الصورة الكريمة التي سميت بهذا الاسم واشتهرت به، يعني في معظم أو في بعض المصاحف، حتى لا نقول معظم المصاحف، الحق أنه لم يأتي التصريح بذكر هذا الاسم، بمعنى أن هذه الصورة تسمى بهذا الاسم في حديث صحيح صريح، لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. ولهذا فإن الاسم الذي اشتهرت به أكثر هو صورة المؤمن أو صورة حاميم المؤمن، إذن هما تسميتان أخريتان بعد التسمية الأولى. ولا شك أن الاسم الأول غافر، والاسم الثاني الذي هو المؤمن أو حاميم المؤمن، لأن الصورة من الحواميم، من الصور التي ابتدأها الله عز وجل بقوله حاميم، وهذه من الحروف الهجائية المقطعة، وسيأتي الكلام عليها. وكما شرحها بعض أهل العلم أن الصور التي تبتدئ بالحروف الهجائية أو ما يسمونها بالحروف المقطعة هذه لا معنى لها، ولهذا كل ما ورد من كلام المفسرين في تفسير الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام را كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم صاد طا سين طا سين ميم يا سين طاها، كل هذه الصور التي افتتحت بهذه الحروف الهجائية لا يمكن أن يدعي لها الناس معنى، لأنها لا معنى لها. ولكن إذا قلنا بأنه لا معنى لها، ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى وضعها هكذا دون أن تكون هناك فائدة أو مغزى، ولهذا قالوا أن هذه الحروف ليس لها معنى ولها مغزى، والمغزى هو التحدي، تحدي الناس بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي لو اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا لعجزوا على أن يأتوا بمثله، بل على أن يأتوا بعشر صور من مثله، بل على أن يأتوا بصورة من مثله. وفعل الفصحاء وأهل البيان وطوعتهم نفوسهم أن يأتوا بشيء يشبه القرآن يعارض القرآن، فرجعوا خاسرين مع قدرتهم على التعبير عما يريدون، ولكن مع ذلك ما استطاعوا أن يعارضوا بشيء مما أتوا به من شعر أو نثر ليعارضوا به القرآن. ولهذا انظر كلما ذكرت هذه الحروف الهجائية الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر الكتاب الكريم، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين والقرآن الحكيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فكأن الله عز وجل يقول لعباده أنتم الذين تتكلمون بهذه الحروف وتعرفونها وتؤلفون منها الكلمات والجمل، ولكن مع ذلك لا يستطيع أحدكم أو لو اجتمعتم جميعا ما استطعتم على أن تأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا دليل الإعجاز، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في بيان هذه المسألة. هذه الصورة كما قلنا اشتهرت بهذه التسمية، صورة المؤمن وبصورة حاميم المؤمن، وقد عنونت بهذا الاسم في كثير من مصاحف المشرق والمغرب. والشيخ طاهر بن حاشور رحمه الله قال أن هذه التسمية، تسمية هذه الصورة بالمؤمن أو بحاميم المؤمن، اشتهرت في مصاحف المشرق، في مصاحف المشرق، وبذلك ترجمها البخاري في صحيحه. البخاري رحمه الله في كتاب التفسير ذكر الأحاديث التي تتعلق بصور القرآن الكريم، لما جاء إلى هذه الصورة عنونها بهذا الاسم، قال صورة المؤمن، ولم يعرج عن التسمية الأخرى لأنها لم ترد في حديث صحيح، لم ترد في حديث صحيح. وشأن البخاري كما تعلمون أنه لا يذكر شيئا إلا إذا أخذه من ما يعتقد أنه صحيح يعول عليه. وكذلك الترمذي رحمه الله في جامعه عنونها بهذا الاسم صورة المؤمن، وكذا الحاكم في المستدرك عنونها بهذا الاسم. وقد جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى قوله تعالى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. وهذا الأثر أو هذا الحديث ذكره الترمذي في جامعه، لكنه حديث ضعيف لوجود راو ضعيف في سنده فلا تقوم به الحجة. لكن ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وورد عن بعضهم أنهم كانوا يسمونها بصورة المؤمن، فقد أورد السيوطي رحمه الله في كتابه الدر المنثور أن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نزلت صورة المؤمن بمكة. وذكر أيضا في نفس الكتاب الدر المنثور عن ابن الزبير أنه قال نزلت صورة المؤمن بمكة، فكانوا يسمونها صورة المؤمن. وهكذا جل كتب التفسير يطلقون عليه هذا الاسم، فتفسير ابن جرير الطبري، تفسير الكشف والبيان للثعلبي، تفسير النكت والعيون للموردي، تفسير الواحدي، والواحدي كما قلنا له تفسير كثيرة، له تفسير يسمى البسيط وهذا أكبر تفسيره، وعنده التفسير الوسيط وهذا يقع في 4 مجلدات، وعنده التفسير الوجيز يقع في 2. وهذا التفسير وإن كانت فيه بعض الأحاديث الضعيفة لكنه يعتبر من أهم موارد التفسير عند العلماء يرجعون إليه، لأنه جمع فيه أقوال من سبقه من المفسرين من السلف ومن جاء بعدهم. ولهذا ابن القيم رحمه الله فيما ينقل في تفسيره ينقل كثيرا عن الواحدي، يقول قال الواحدي، أحيانا يرجع إلى كتابه الكبير هذا الذي يسمى البسيط. البسيط ليس بمعنى السهل، وإنما البسيط بمعنى الكبير المبسوط العريض، مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يعني وسع لهم في الرزق. ولهذا الإنسان لما يقول أنا عندي سؤال بسيط المفروض يقول عندي سؤال سهل مش سؤال بسيط، لأن السؤال بسيط يحتاج إلى كلام كبير. فكثير من كتب التفسير عنونت لهذه الصورة باسم صورة المؤمن. كذلك ذكر هذا الزمخشري، ابن الجوزي، النسفي، الخازن، البيضاوي، الألوسي، وكذلك حتى عند بعض مفسري المالكية كالقرطبي، كالجصاص صاحب أحكام القرآن وهذا حنفي، وابن العربي رحمه الله أيضا في كتابه أحكام القرآن ذكروا لها هذه التسمية، فدل على أن هذه التسمية هي المشتهرة أكثر وهي المثبتة في أكثر المصاحف وفي أكثر كتب التفسير. ووجه التسمية، أي تسمية هذه الصورة بهذا الاسم، أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة لرجل من آل فرعون كان يكتم إيمانه، ولهذا قال الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لأن الله عز وجل ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام مع الطاغية فرعون اللئيم، وما ومع قومه، وما جرى بين موسى وبين هذا الرجل الذي كان يكتم إيمانه والذي حاور قوم فرعون. وهذا يدل على أن الإنسان أحيانا قد ينجيه أو ينجيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإن لم يظهره، يعني لا يعرفه الناس. المهم أن الله عز وجل إذا علم منه الإيمان وعلم منه الصدق في الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويكلأه وينجيه، وقد يحصل منه الخير الكثير العميم مع أنه كان يكتم إيمانه لا يعرفه الناس. وهذه قصة سيأتي الحديث عنها في ثنايا هذه الصورة الكريمة في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وهذه القصة لم ترد في صورة أخرى يعني بإيضاح وبتفصيل إلا في هذه الصورة. إذن هاتان التسميتان، صورة غافر وصورة المؤمن أو صورة حاميم المؤمن، هذه هي الأسماء أو التسميات التي وردت في هذه الصورة، وهي التي يعبر عنها العلماء بالأسماء التوقيفية، لأن كل صورة كما ذكرنا لكم غير مرة قد تتضمن اسما توقيفيا يعني ثبت ذكره في النص إما في القرآن وإما في السنة، وأحيانا قد لا تأتي هذه التسمية مثبتة في أثر صحيح، وإنما تكون من إطلاقات بعض العلماء، قد يكونون من السلف وقد يكونون ممن يأتي بعدهم. وهذه تسمى الأسماء الاجتهادية، يعني يجتهدون فيذكرون لها اسما يستنبطونه أو يستمدونه أو يأخذونه مما هو موجود في هذه الصورة. ولهذا من الأسماء الاجتهادية التي ذكرها بعض علماء السلف في تسمية هذه الصورة أنهم كانوا يسمونها صورة الطول، صورة الطول، والطول هو التفضل، يقال طل علي برحمتك أي تفضل. ولهذا قال غير واحد من العلماء سميت بصورة الطول، وهي مأخوذة من قوله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول إليه المصير. ذي الطول يعني صاحب أو ذو الفضل والمن، ذو الفضل والمن. والطول ذكر في القرآن في سورة التوبة: استأذنك أولو الطول منكم، والطول هنا يراد به المال، فكانت تسمى سورة الطول لأن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بجوده وبكرمه وبمغفرته للذنوب وبقبوله لتوبة العباد حتى وإن أصرفوا على أنفسهم. ولهذا قال الله عز وجل ذي الطول، هذا بخلاف ما يكون عليه العباد. العبد أو الإنسان إذا وجد من يسيء إليه ومن يبالغ في إيذائه فإن الغالب أنه يثأر منه وينتقم منه ويعاقبه إذا قدر عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يعصيه العباد ويبالغون في عصيانه، لكن إذا مات ويمهلهم الله عز وجل رجاء أن يتوبوا وأن يصلحوا، فإذا تابوا تفضل الله عز وجل عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أي من وأي تفضل أعظم من هذا أن تبدل سيئات الإنسان التي اقترفها في حال كفره إلى حسنات. فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى المتفضل ذي الطول، فلهذا سميت هذه الصورة بهذا الاسم، وهو اسم اجتهادي أطلقه عليه بعض السلف، وجاء في بعض كتب التفسير تسمية هذه الصورة بصورة الطول، ككتاب زاد المسير لابن الجوزي، كتاب الجامع لإحكام القرآن للقرطبي، حاشية الجمل، هذا يسمى سليمان الجمل، له شرح أو له حاشية على تفسير الجلالين. تفسير الجلالين هذا من التفاسير المختصرة، ألفه إمامان، أحدهما أو شيخان مفسران كبيران، أحدهما جلال الدين المحلي، فسر فيه نصف القرآن ثم مات، وجاء السيوطي بعده فأكمله على طريقته ومنواله، وهو كتاب كثير من العلماء يرجعون إليه رغم اختصاره ويرون فيه فائدة، ولهذا اهتم به بعض العلماء وجعلوا له حواشي. وممن شرحه أي هذا الكتاب تفسير الجلالين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن لم يكمله. لو أكمل الشيخ هذا التفسير على طريقة الجلالين، أي أنه يذكر ويتعقب هذين الإمامين بما ذكره من تفسير الألفاظ والكلمات التي جاءت في صور القرآن الكريم، ومع ذلك فهما أشعريان، يعني لا يعول عليهما كثيرا في العقيدة، لكن في بيان المعنى الإجمالي وفي تفسير المعاني والألفاظ فهو كتاب اهتم به كثير من العلماء، منهم سليمان الجمل جعل حاشية لهذا الكتاب، مع أن الكتاب في جزء واحد، لكن كتاب سليمان الجمل هذا في 8 مجلدات، سماها الفتوحات الإلهية، وهو أيضا لمن يعتني بالتفسير فهو كتاب قيم في بابه، فيه فوائد قد لا تجدها في كثير من كتب التفسير. وممن سماها بهذا الاسم الشوكاني في فتح القدير من المتأخرين، وكذلك الألوسي في كتابه المعروف في التفسير، والقاسمي أيضا في كتابه التفسير المعروف بمحاسن التأويل، وكثير من الأئمة سماه بهذا الاسم، لكن كما قلنا أن هذا الاسم هو اسم اجتهادي لم يأتي في حديث أو أثر صحيح يعول عليه، حتى إن الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير لما ذكر هذا الاسم أي اسم الطول لهذه الصورة قال أن هذا الاسم قد تنوسي، يعني نسيه الناس، لكن رحمه الله لم يفصل في كلامه كيف نسيه الناس، مع أن بعض المفسرين يذكرونه في كتبهم. هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرناها الغافر أو غافر والمؤمن والطول، كان أحد المفسرين المعتنين بالتفسير وهو برهان الدين البقاعي رحمه الله له كتاب اسمه نظم الضرر في تناسب الآيات والصور، هذا الحقيقة كتاب في 8 مجلدات، لكن ليس كتاب في التفسير، يعني بالتفسير على الطريقة التي انتهجها المفسرون في تفسير كلام الله عز وجل، وإنما غرض هذا المؤلف في تصنيف هذا الكتاب أنه أراد أن يجعل المناسبات بين الصورة والتي تليها أو بين الآية والتي تأتي بعدها أو تكون قبلها، فكأنه يذكر أن القرآن ارتباط صوره على هذا النسق أو على هذا الترتيب الموجود في المصحف له مغزى، وقد أبدع في بعض المواطن، ولكن أحيانا قد تأخذه المبالغة أنه قد يتكلف إيجاد المناسبة مثلا بين صورة وأخرى وبين آية وأخرى، لهذا هو نسيج وحده في الحقيقة في هذا الموضوع في تناسب الصور والآيات، لكن أحيانا يكون التناسب ظاهرا وأحيانا قد يكون بعيد، وهو يتكلف في إيجاد ماذا هذا التناسب، لكن هذا اجتهاد. عنده كلام جميل في بيان التسمية بهذه الأسماء الثلاثة، أقرأه على ما سمعكم. يقول رحمه الله: سميت أي هذه السورة بغافر لأنه لا يقدر على غفران ما يشاء لمن يشاء إلا كامل العزة، ولهذا الإنسان لا يكون غافرا. تقول للإنسان: أنا سمحتك، عفوت عنك، لكن تقول غفرت لك أو تقول أنا غفور، هذا اسم عظيم، لأن الغفور أو الغفار أو الغافر للذنب هو الذي يغفر لمن يشاء ما يشاء، حتى وإن كثر منه الذنوب وكبر منه الجرم. قال: لا يغفر ما شاء لمن يشاء إلا كامل العزة، وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم جميع الذنوب ليسمى غافرا لها إلا بالغ العلم. ولهذا الإنسان لا يمكن أن يقال له غافر الذنب. لماذا؟ لأن الإنسان الذي قد يغفر لك الذنوب، بمعنى أنه قد يسترها عنك ولا يؤاخذك بها، الذنوب التي ظهرت له التي يعلمها إذا رآها منك، أما الذنوب التي لا يعلمها إذا كنت أنت في خلواتك، أو الذنوب التي يرتكبها قلبك وهذا مخفي على الإنسان لا يمكن أن يطلع عليه، ولهذا الإنسان لا يقال له غافر إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كامل العلم، يعلم ما توسوس به النفوس، يعلم ما تأتي به هذه الجوارح من أقوال أو أفعال أو أحوال، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. قال: وكذا في جميع الأوصاف التي في الآية من المثاب والعقاب، وكذا الطول، فإنه لا يقدر على التطول المطلق إلا من كان كذلك. والطول قلنا معناه هو التفضل والمن والعطاء، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه صاحب الطول، ذي الطول التفضل. والإنسان وإن كان له شيء من الفضل على بعض الناس فإنه فضل مخصوص ومحدود ومقيد، بخلاف تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده فهو تطول مطلق. ولهذا الآن تجد الكافر على عصيانه وعلى كفره والله سبحانه وتعالى يرزقه، والله سبحانه وتعالى يعطيه، والله سبحانه وتعالى يمتعه، وكذلك الفاسق وإن كان في هذا شيء من الاستدراج، ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس بل يفيض عليهم من عطائه. ولهذا قال: سميت بالطول فإنه لا يقدر على التطول المطلق إلا من كان كذلك، فإن من كان ناقص العزة فهو قابل لأن يمنعه من بعض التطولات مانع. إنسان إذا لم تكن له العزة الكاملة فبطبع الحال يقل جوده وتفضله وكرمه على الناس، وهذا ظاهر. قال: ولن يكون ذلك إلا بنقصان العلم. وكذلك الدلالة بتسميتها بالمؤمن، فإن قصته تدل على هذا المقصد. سورة المؤمن ظاهرة تفيد وتبين ماذا في الإيمان من نفع وثمرة عظيمة في الدنيا والآخرة، لا سيما كما قال أمر يوم القيامة الذي هو جل المقصود والمدار الأعظم لمعرفة المعبود. فأنت لما تسمع هذه القصة في هذه السورة العظيمة: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، تجد تلك العزة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، وكيف أنه سبحانه وتعالى ينجيهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يخلد ذكرهم في الدنيا ثم يخلد منزلتهم أيضا في الآخرة، لأنه كان سببا في إنجاء نبي من نبي الله، حيث قام رجل في الوقت المناسب ليدافع عن نبي الله موسى أمام قوم فرعون الذين أجمعوا على إيذائه وقتله كما يأتي في هذه الصورة الكريمة. إذن هذه ثلاث أسماء، وبعضهم زاد اسم آخر قال أنها تسمى سورة حميم الأولى، وبعض المفسرين يطلقون عليها هذه الصور التي تبدأ بحميم يسمونها الحواميم، يعني بالجمع حميم. هناك سبع صور ابتدأها الله سبحانه وتعالى وهي مرتبة، تأتي صورة غافر بحميم هي أول الصور، ولهذا سموها حميم الأولى. انفرد بهذه التسمية الفيروز أبادي رحمه الله من تلميذة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه بصائر التمييز، فعلل ذلك بأنها أولى ذوات حميم، لأن الصور التي تبدأ بحميم سبع صور، منها هذه صورة غافر، ثم تليها صورة فصلت والتي يسميها العلماء أيضا بصورة السجدة، وفيها أيضا الأحقاف، وفيها الجاثية، وفيها الدخان، وفيها الشورى قبل ذلك يعني بعد فصلت، وفيها الزخرف. إذن هذه سبع صور، والأولى منها هي صورة المؤمن، ولهذا سماها الفيروز أبادي رحمه الله بأنها صورة حميم الأولى. لكن لم يستند إلى إطلاق هذه التسمية إلى حديث أو أثر في تقوية كلامه أو تسميته بهذه الصورة. هذا عن أسماء هذه الصور. هذه الصورة نزلت في مكة، ولهذا قال العلماء أنها مكية بالاتفاق. ولما نقول أن هذه الصورة مكية معناها أنها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هذا أحسن ما يضبط في التعريف بين المكي والمدني. لما يقول لك إنسان ما الفرق بين الصور المكية والمدنية، تقول أن ما أنزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مكيا، وما أنزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مدنيا. لأنه لو قلت أن المكي هو ما نزل بمكة والمدني هو ما نزل بالمدينة، قد لا يكون هذا التفسير وهذا البيان فيه إحكام. لماذا؟ لأنه كيف تصنف أو أين تضع الصور التي نزلت بين مكة والمدينة؟ كان بعض الصور لم تنزل لا في مكة ولا في المدينة. فإذا أخذنا بهذا التعريف أن الصور المكية كل ما نزل في مكة، والصور المدنية هي كل ما نزل في المدينة، أين نضع الصور التي نزلت بين مكة والمدينة؟ ولهذا كان أحسن تعريف للمكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني الذي نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة. ولهذا مثلا الآية التي في سورة المائدة، وسورة المائدة سورة مدنية، لكن الآية التي فيها وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وبالضبط في عرفة، واقف بعرفة، كما قال عمر بن الخطاب لما جاءه ذلك اليهودي وقال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، هذا يهودي. فقال له عمر والله إني لأعلم أي آية تتحدث عنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهو واقف بعرفة، فهي نزلت بمكة ومع ذلك هي آية مدنية، فهي في سورة مدنية. هذه الصورة، صورة المؤمن أو صورة غافر، صورة مكية بالاتفاق. نعم بعض العلماء ذكر أنها مكية بالاتفاق إلا بعض آية، فورد عن الحسن البصري رحمه الله أن هناك آية وهي فسبح بحمد ربك، الآية فيها الأمر بالتسبيح جاءت في هذه الصورة، قال أن هذه نزلت في المدينة، وهذا في الحقيقة كما قال ابن عطية قول ضعيف، لأن الحسن فهم من الأمر بتسبيح الله عز وجل أن المراد به الصلاة، وقال أن الصلاة فرضت في المدينة، والصحيح أن الصلاة لم تفرض في المدينة، وإنما الصلاة بأوقاتها الخمس فرضت في مكة. فرضت في المكة في السنة 11، يعني قبل سنتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهناك قول آخر شاذ ورد عن أبي العالية من أئمة التفسير أن السورة مكية إلا قول الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. قال هذه نزلت في جدال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا كان في المدينة. والمقصود بجدال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كان من المشركين الذين كانوا في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جادله المشركون وجادله أيضا اليهود لما هجر إلى المدينة. إذن قول من قال بأن هناك بعض الآيات استثنيت وهي نزلت في المدينة فهذا قول ليس بصحيح، ضعفه ابن عطية في التفسير، وذكروا اتفاق الأئمة والقراء على أن هذه الصورة مكية. ومن نظر إلى موضوع وأغراض ومقاصد هذه الصورة تبين له أن هذه الصورة مكية وليست مدنية، لأنها ليس فيها ذكر الأحكام، وإنما هي فيها آيات لتقوية العقيدة والإيمان وذكر أحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة وما جرى لأنبياء الله عز وجل وبعض أخبار الأمم الغابرة، وكل هذا مما تتناوله الصور المكية وليست الصور المدنية كما هو معلوم. هذه الصورة عدد آيها اختلف في أهل العد في ضبطها، فمنهم من قال أنها 84 آية، هذا في عد أهل المدينة وأهل مكة، وفي عد أهل الشام والكوفة أنها 85 آية، وعند أهل البصرة أنها 82 آية على خلاف، والمشهور أنها 85 آية. هذه الصورة الكريمة تأتي في الترتيب، يعني في ترتيب نزول الصور، لأنه لا يخفى عليكم أن القرآن لما نزل له ترتيب معين، وهذا الترتيب ليس هو الموجود الآن في المصحف، لأن ترتيب المصحف شيء آخر، وترتيب الصور ترتيب الصور حسب النزول هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. ولهذا هذه الصورة صورة غافر نزلت بعد صورة الزمر، قبل صورة بعد صورة الزمر وقبل صورة فصلت، وقبل صورة فصلت، لكن في ترتيب المصحف جاءت في المرتبة 40، جاءت في المرتبة 40، يعني بعد صورة الزمر وقبل صورة فصلت، وكأنها تشبه الترتيب الذي في ترتيب نزول الصور. وهذه الصورة مما يدل على أنها مكية، مما يدل على أنها مكية، وأنها قرأت على المسلمين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، أن أبا بكر رضي الله عنه لما اشتدت المضايقة على النبي صلى الله عليه وسلم حين أذاه كفار قريش، كان النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وجاءت إليه قريش وأذته، أذته وضيقت عليه وأرادوا أن يخنقوه عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر رضي الله عنه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا هذه الآية: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذه الآية في سورة المؤمن: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ واستنبط العلماء من هذا، قالوا أن أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم إنما اشتد حين توفي عمه أبو طالب، وهو قد توفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، ففي حياته لم تكن قريش تجرأ أو تقدر على أذية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صارعوا إلى إذائه، فجاء أبو بكر وفكه منهم وتلا عليهم هذه الآية التي في سورة المؤمن وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهذا مما يستشهد به العلماء على أن هذه الصورة مكية وليست بصورة مدنية. هذا فيما يتعلق بالصورة وترتيبها. هذه الصورة لها مناسبة لما قبلها، لأنها وجدت صورة الزمر ثم جاءت بعد ذلك صورة غافر، صورة المؤمن. مناسبتها لما قبلها تظهر هذه المناسبة من وجهين. الأول التشابه الذي في الموضوع، هناك تشابه في الآيات أو في موضوع الآيات التي في سورة الزمر وفي سورة غافر، فقد ذكر في كل من الصورتين أحوال يوم القيامة وأحوال الكفار في يوم المحشر. فسورة الزمر ذكرت هذا في كثير من الآيات، وكذلك سورة غافر جاء فيها ذكر هذه الأحوال والأهوال التي تكون في ذلك اليوم العظيم. هذا من جهة. أما الجهة الثانية فهي الترابط بين خاتمة هذه السورة، خاتمة السورة السابقة التي سورة الزمر، ومطلع هذه السورة. لأن في الأول كما تعلمون لما قرأنا في آخر سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى ربه إلى جهنم زمرا، ثم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذن فيه ذكر أحوال الكفار الأشقياء وأحوال المتقين السعداء، هذا جاء في آخرة الزمر. هذه الصورة افتتحت بماذا؟ بقوله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وهذا لحث الكفار على الدخول في الإيمان وترك الكفر. فكأن الله عز وجل لما ذكرهم بمآل كل من الكافر والمؤمن يوم القيامة أخبرهم أنه بين أيديهم فرصة، وهي أنهم إذا أرادوا أن يخرجوا من هذه الأحوال التي ستصيبهم يوم القيامة إذا بقوا على الكفر أن ينتقلوا إلى حال الأتقياء السعداء، فليعلموا أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويمهد لهم الطريق للرجوع إليه للدخول في الإيمان وترك الكفر. فكأن هناك ترابطا بين آخر سورة الزمر وبين مطلع هذه السورة التي هي سورة المؤمن. هذه السورة لها موضوع لا شك، أو نقول لها أغراض ومقاصد، ولهذا بعض العلماء يعتنون بهذا الجانب الذي في السورة الكريمة، وهي أن كل سورة لها مقاصد، لها أغراض، لها موضوع تتحدث فيه. ولا شك أنه لا يكون هناك موضوع واحد، لا سيما في السورة الكبيرة والصورة الطويلة. أما الصورة القصيرة فأحيانا قد تكون من موضوع واحد، يعني هذا الغالب، وإلا توجد حتى بعض الصور الطويلة يكون موضوعها واحدا. صورة يوسف عليه السلام صورة طويلة، ومع ذلك ما ذكره الله عز وجل في هذه الصورة لا يخرج عن ذكر ما جرى ليوسف عليه الصلاة والسلام منذ أن كان صغيرا إلى أن من الله سبحانه وتعالى عليه بالنبوة والرسالة والملك. فالصورة لم تخرج عن هذه القصة، لكن باقي الصور الغالب فيها أن فيها تنوعا من حيث الموضوعات، فقد تشتمل على مسائل في العقيدة، مسائل في الأحكام، مسائل في ذكر قصص الغابرين من الأمم ومن أحوال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا شيء يوجد في القرآن وهو معروف. هذه الصورة صورة غافر ابتدأت بالإشادة بصفات الله عز وجل وآيات الله العظمى، ومن قرأ ذلك علم. ثم عرضت لمجادلة الكافرين عن آيات الله، الكفار يجادلون في الله ويظنون أنهم على حق، فالله سبحانه وتعالى بيّن أن جدال هؤلاء الكفار للمؤمنين عن آيات الله سبحانه وتعالى هذا من الضلال والغي الذي لا ينفعهم ولا يحصلون من ورائه على طائل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا جاء في هذه الصورة عرض لمصرع الغابرين المكذبين الذين أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وفي هذا عبرة، نجد في كثير من صور القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر مآل الظالمين الطاغين، ومنهم فرعون، لأنه لا يوجد هناك من طغى حق الطغيان كفرعون، ومع ذلك مع ما كان عنده من قوة ومن جند ومن إمكانات، فإن الله سبحانه وتعالى جعل خاتمته إلى سوء، وجعل نهايته إلى ذلة وهوان، بل إن الله سبحانه وتعالى عاقبه من جنس ما كان يفتخر به لما كان يقول لهم أنا ربكم الأعلى، صار يقول بعد ذلك آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وهو الذي كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله سبحانه وتعالى من فوقه جزاء وفاقا. وهذه عبرة وتذكرة لكل من تسول له نفسه التعالي على عباد الله سبحانه وتعالى وادعاء الطغيان والجبروت، وأنه لا يقدر أحد أن يوصل إليه الأذى أو أن يقهره. كل ظالم كل متجبر مصيره إلى نهاية وإلى ذل وإلى هوان، هكذا مصرع الظالمين. والله سبحانه وتعالى أبان عن هذه السنة، عن هذه السنة الماضية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكنا نحن الوارثين، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن. ثم هذه الصورة عرضت أيضا لذكر أوصاف لبعض خلق الله عز وجل، وهم ملائكة العرش الذين يحملون العرش ويسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. وهذه الأوصاف لملائكة العرش ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حدثنا وهو الذي أخبرنا بمهام هذه الملائكة. تحدثت هذه الصورة أيضا عن بعض مشاهد وأهوال يوم القيامة، وأنذرت الكفار والمعرضين من مشاهد ذلك اليوم، لأن هذا القرآن كما هو بشير فهو نذير للناس أيضا. تحدثت أيضا عن قصة الإيمان ممثلة في رأس الطغيان وهو فرعون مع نبي الله عز وجل موسى، وما دار بين فرعون وقومه وبين هذا الرجل الذي تكلمنا عنه، هذا الرجل المؤمن الذي وصفه الله عز وجل بأنه مؤمن، رجل يكتم إيمانه. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الصورة أيضا قصة انتهاء وهلاك فرعون بالغرق مع جنوده في اليم كما قال الله عز وجل، ونجاة موسى وقومه الذين آمنوا، وهذا فيه دليل أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين. وقد أردف كل ذلك بإعلان خذلان الكفار وأنهم لا يمكن أن يحققوا ما أرادوا، وأن العاقبة وأن النصر هو للمؤمنين ولأتباع الرسل ولمن كان على الحق. ولهذا ختمت هذه الصورة بأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يصبر، أن يواسي نفسه بالصبر ليثبت على الحق ويثبت معه أهل الإيمان كما صبر أولو العزم من الرسل كموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وتعرضت أيضا الصورة لبعض المظاهر الكونية والمشاهد العظيمة التي تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأن الله سبحانه وتعالى يعرف عن طريق خلقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والله سبحانه وتعالى كثيرا في القرآن الكريم ما وجهنا وأرشدنا إلى التأمل والنظر بعين الفكر إلى هذه الآيات، إلى هذه العلامات، إلى هذه الأدلة والبراهين التي نصبها الله سبحانه وتعالى في الكون، من جبال، من أرض، من سماء، من بحار، من كل ما خلق الله سبحانه وتعالى، كلها تدل على أن هذه المخلوقات لم تأتي عن طريق المصادفة، وإنما هي من خلق العزيز المقتدر الحكيم اللطيف الخبير الذي علم كل شيء وأحكم كل شيء وأتقن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وكما قال ذلك الأعرابي: فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على قدرة العزيز العليم اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة مثلا للكافرين بالأعمى والبصير، فالبصير هو الذي يرى بنور الإيمان الذي تنورت بصيرته فعرف الحق، فكان في هذه الدنيا كالإنسان المبصر الذي يعرف الطريق فيحكم سيره فلا يخاف على نفسه من السقوط ولا يخاف على نفسه من الهلاك، بينما ذلك الأعمى الضال الكافر الذي أعماه كفره صار كذلك الإنسان الأعمى الضرير الذي يمشي في الظلام لا يعرف أين يضع قدمه، يتحسس المواضع وربما يصير أمره إلى هلاك وهو في أول الطريق. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وللكافرين أيضا. وختمت هذه الصورة الكريمة بالحديث عن مصارع المكذبين والمجرمين وما يلحق أهل الطغيان في الدنيا من الخسران وما يلحقهم أيضا في الآخرة من الهلاك والعذاب. هذا فيما يتعلق بأغراض الصورة. أما فضل هذه الصورة فقد ذكرنا الحديث الذي مضى وقلنا أنه حديث ضعيف، حديث الإمام الترمذي الذي جاء في فضل هذه الصورة الكريمة، وهي أن صورة المؤمن إذا قرأها المسلم مع آية الكرسي حين يصبح فإنه يحفظ بهما حين يمسي. وهذا الحديث كما قلنا ضعيف لا يمكن أن تقوم به حجة. لكن قد ورد حديث آخر رواه بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، أبو داود في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان، والنسائي في كتاب اليوم والليلة، والحاكم في المستدرك. وإن كان هذا الحديث فيه كلام فمن العلماء من ضعفه كالشيخ الألباني، وحسن إسناده عبد القادر الأرناؤوط أو شعيب الأرناؤوط أقول عفوا في كتابه أو في تحقيقه على مسند أحمد، فهو حديث حسن الإسناد. وهو حديث عبد الله بن عمر أو بن عمر رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرئني يا رسول الله. اقرئني يعني طلب منه أن يقرأه، أن يعلمه صورة أو صور من القرآن يقرأها. قال: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء، وهي صور طوال، اقرأ ثلاثا. فقال: كبرت سني واشتد قلبي، يعني صار قلبي صلب، وليس ذلك القلب الطري الذي يتقبل كل شيء، صلب يعني لا يستطيع أن يتحمل. وغلظ لساني، لا أستطيع أن أقرأ كثيرا، يعني ثقل لسانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقرأ ثلاثا من ذوات حاميم، اختر ثلاث صور من ذوات حميم فقرأ بها. وهذا يدل كما قال غير واحد من الشراح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رحيما بأصحابه، وكان يعرف منهم مكمن الضعف. وفيه أيضا جواز أن يقول السائل لمن يستفتيه: أنا لا أقدر على هذا، إن كان لا يستطيعه لعله ينقل له حكم أخف من ذلك. وهذا يدل على يسر هذه الشريعة. فهذا الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بثلاث من ألف لام راء قال: لا أستطيع، كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء أخف أو أيسر، قال له: اقرأ ثلاثا من ذوات حواميم. فقال مثل مقالته الأولى، يعني ثقلت عليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من المسبحات. المسبحات هي الصورة أو الصور التي تبدأ بسبحة أو يسبح أو سبح. فقال الرجل مثل مقالته، أي هذه لا يستطيعها، مع أن من المسبحات صورة الأعلى. فعند ذلك قال الرجل: يا رسول الله أقرئني صورة جامعة. صورة جامعة يعني جامعة للفضل والثواب، أو جامعة للخير الذي يكون في الدنيا والآخرة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها، أمره أن يقرأ هذه السورة حتى فرغ منها. والرجل لا شك أنه أعجبته هذه السورة لقصارها وربما لما فيها أيضا من الآيات التي تتحدث عن ما يقع للناس في آخر الزمان، وعن قدرة الله سبحانه وتعالى في إحصاء ما يقوم به العباد في هذه الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. حتى أن بعض العلماء قال أن أعدل آية في القرآن هي هذه الآية التي في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وبعضهم قال أنها أخوف آية في القرآن، أخوف آية في القرآن هذه الآية، يعني إذا عملت شرا صغيرا فإن الله سبحانه وتعالى يبينه ويريه لك يوم القيامة، فلا يغادر هذا الكتاب كما قال الله عز وجل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فقال هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل، هذه استطاعته وهذه قدرته، قال لا أزيد على قراءة هذه الصورة. ولا شك أن لزوم الرجل لقراءة هذه الصورة لا يعني هو ترديدها على لسانه وكثرة قراءتها، لكن القراءة مع الفهم والتدبر والعمل بما جاء فيها. ولا شك أن الإنسان إذا وقف على هذه الصورة ثم نتج أو ظهر أثار تلك القراءة على قلبه فيصير بعد ذلك مراقبا لجميع أعماله وأقواله وما يصدر منه، صار من المتقين ومن الخاشعين. ولهذا قال هذا الرجل والله لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل، أفلح الرويجل، الرويجل هو تصغير الرجل، أفلح، والفلاح ضد الخسران، قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. وهذا يدل على أن الإنسان إذا لزم كتاب الله سبحانه وتعالى بقراءته والعمل به وفهمه وتدبره حتى وإن كان قليلا كان من المفلحين وأفلح في الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه توطئة ومقدمة لهذه الصورة، وما يأتي من شرح وبيان وتفسير نتعرض إليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل.